بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 65 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين من جمع النووي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بيان وعيد ما جاء في الحديث السابق: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. وذكر الثالث: رجل بايع إماما فأعطاه صفحة يمينه، فإن وفى له، وإن لم يفي لم يفي. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عند البخاري عن أبي هريرة أنه خيار أئمتكم الذين يقول أدوا الذي لهم من حقهم، أدوا حقهم الذي لهم، وسألوا الله عز وجل الذي لكم. لأن عقد البيعة بين الرعية والإمام عقد شرعي، ليس عقد منفعة كما يدعيه المعتزلة قديما وحديثا. فإن عند المعتزلة أنه عقد مبناه على المعاوضة كعقود البيع والهبة وأمثالها، لكن عقد المبايعة مع ولي الأمر عقد شرعي، عبادة محضة مردها إلى شرع الله جل وعلا. فإن وفى أحد الطرفين ولم يفي الثاني، فإنه يجب عليه أن يؤدي ما عاهد عليه، لأن المعاهدة في حق الله: أدوا الذي لكم، أدوا الذي عليكم من جهة الحقوق في السمع والطاعة بالمعروف وعدم الخروج عليهم والافتيات عليهم والتثليب والتأليب عليهم، وسلوا الله الذي لكم، إن قصروا في حقوقكم سلوها من الله سبحانه وتعالى، لأن المحاسب لكم والمحاسب لهم هو الله. أما أن تكونوا أنتم محاسبين لهم فهذا غلط، وهذا إنما درج علينا من المعتزلة الجدد في حزب التحرير وأمثالهم. فينتبه المسلم ويكون على حذر أن يرد إليه أهل الأهواء ويدغدغون عواطفه بالمال وكذلك بالمصالح والاستئثار بالمناصب حتى يوغر الصدور على ولاة أموره. فهذا ما فعله ابن سبأ اليهودي الصنعاني، وفعله الخوارج الأوائل مع الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ثم مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، حتى ألبوا الناس عليهم وشحنوا قلوبهم عليهم بغضا وكرها واستئثارا بالدنيا. ثم يصير حال هؤلاء كما قال الله عن المنافقين: فإن أعطوا منها رضوا. أعطوا من الدنيا، من المال، من الشرهات، من المناصب، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يغضبون ويرضون ولا يرضون، يغضبون ولا يرضون، لأن المدار على الدنيا وعلى المدار على ما يناله صاحبه منها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يكثر في آخر الزمان، وهو من الفتن، من الفتن، نسأل الله لطفه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. نعم، كنتم خير أمة للناس، أخرجت للناس، ومدارها على الإيمان كما في آية آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيهما أعظم، الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الإيمان بالله؟ قطعا الإيمان بالله، لأنه هو المدار، وقدم في ذكره للاهتمام به، ليس كل ما قدم ذكره لأجل أنه الأهم، فقد يقدم المهم على الأهم تنويها بشأن هذا المهم ولفتا للانتباه إليه. وخيرية هذه الأمة بدعوتها الناس الخير وحثهم عليه وترغيبهم به، حتى إنهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وذلك بأن يجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وتوحيده، فيؤسرون ويقبض عليهم ويقيدون، ثم يكون المنتهى من ذلك أن يدخلوا في دين الله جل وعلا. يقادون إلى الخير بالسلاسل إشارة إلى ما في الجهاد من الأسر ومن التسري والتملك، ثم بعد ذلك يدخلون هم، فإن عاندوا وكابروا دخل أبناؤهم وذووهم في الإسلام. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، رواهما البخاري. والعجب من الله والضحك، إن الله يعجب أن يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ففي حديث أبي رزين العقيلي اليماني الذي رواه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليعجب، في رواية ليضحك، من قنوط عباده وقرب غيره. قنوطهم من تأخر المطر الذي به حياة دنياهم وأبدانهم، وقرب غيره أنهم لا يعلمون المستقبل والغيب، وتغيير الله حالهم من جدب وقحط إلى رغد ومطر قريب، فيضحك الله إلى ذلك. فقال أبو رزين العقيلي: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: بلى، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فآمن بأن الله يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ثم أمل هذا الأمل العظيم بأن لا نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا الذي يكون في فطرة السوي والمؤمن التقي، أنه يجعل صفات الله في صفات ذاته أو صفات أفعاله كما يليق بجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ثم يتبعها بمقتضى الإيمان بها برجاء الله في مواضع الرجاء وخشيته وخوفه في مواضع الخوف. يعجب الله جل وعلا من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، إشارة إلى أنهم يدخلون كارهين في الإسلام، ثم تبلغ حلاوته سويداء قلوبهم فينجو من النار ويدخل الجنة، إما بمجاهدتهم أو بأطرهم، وإما بأمور أخرى يدخل فيها في الإسلام رهبة، ثم يكون الإسلام في دينه في قلبه بهذه المثابة، فيعقبهم الله جل وعلا بعد ذلك جنانه. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. أحب البلاد إلى الله المساجد، لأنها مواطن العبادة، فيها الصلاة وهي توحيد، فيها القنوت، فيها الدعاء والخضوع والضراعة، فيها قراءة القرآن، فيها مجالس العلم الدالة على حق الله وفضله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فهي أحب البقاع إلى الله، ولهذا صانها ربي عن السفاسف، فلا يصلح في المساجد هيشات وارتفاع أصوات سنهم في حراج ولا في سوق، إياكم وهيشات الأسواق في المساجد، لا يصلح فيها بيع ولا شراء، لا ينبغي ذلك لبيوت الله، لا يصلح فيها نشدان الضالة: يا من عين جوالي ولا مفاتيح سيارتي ولا دراهمي. وأمرنا أن نجيبه بماذا؟ بلا رده الله عليك. لا يصلح في المسجد أن تبقى تشكلات وشلل، هنا شلة وهناك شلة، تقهون تكهكهون، فهؤلاء أنقصوا حرمة المساجد وأثموا، هذا إذا لم يؤذوا عباد الله، فإذا أذوهم اشتد ذلك، وهذا الذي يجب أن تصان فيه المساجد عن مثل ذلك. الجهل وإن كان أهله أهل شهادات تجد جهلهم بارتفاع أصواتهم في المساجد وتشكلاتهم فيه وعنادهم، إذا نصحوا لا ينتصحوا وإذا نبهوا لا يتنبهوا ألا يجعل المساجد كالشلل والمجالس والأسواق. السلام لا بأس به والكلام المباح لا بأس به، أما أن تكون شلل، شلة هنا وهنا ورفع أصوات وكهكهة، فهؤلاء أنقصوا من هيبة وحرمة بيوت الله وأثموا بقدر ذلك. والأسواق مراتع الشياطين، بها باضة وبها فرخ، ولهذا فيها المعاصي، فيها الكذب، فيها النظر الحرام، فيها التزوير، فيها الغش، فيها اللف، فيها الدوران، أي أن هذه المراتع تعين على معصية الله، والمساجد مراتع تعين على طاعة الله. شوفوا في مجالس العلم، مجالس الذكر، كم جاء فيها من صنوف الوعد الكريم، فيها أنه إذا قاموا قالوا، قيل لهم قوموا فانصرفوا مغفورا لكم، تحفهم الملائكة ضاربة بأجنحتها من ورائهم حفظا لهم وخضوعا لما هم فيه من الخير، تتنزل عليهم السكينة، تغشاهم، تعمهم الرحمة، يذكرهم ربي جل وعلا في ملأه الأعلى. هذه كم من الفضائل؟ خمس. سادستها أنه إذا كان ينتظر بعدها الصلاة فهو ما زال في صلاة حتى تأتي الصلاة الأخرى، تصلي عليه الملائكة، تدعو له، هذه خيرات غير منقطعة لهذه المساجد التي هي بيوت الرحمن. نعم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا، ورواه البرقاني في صحيحه والطبراني عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. أعوذ بالله. هذا الحديث بروايتيه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، الأول في مسلم والثاني عند البرقاني في صحيحه. ما هو صحيح البرقاني؟ ومستخرجه على صحيح مسلم، ولهذا يسمى بصحيح الحافظ البرقاني. لا تكن أول من يدخل السوق، يعني لا تبادر إليه وتسعى إليه، ولا تكن آخر من يخرج منه، يكون السوق هو همك، هذا ليس أهله الذين يبيعون ويملكون فيه، وإنما من يرتاده. إذن خذ من السوق قدر حاجتك، لا تكن ورادا دخالا خراجا إلى الأسواق، خذ منه قدر حاجتك. وصار عند الناس عادة اليوم، لا سافروا، أول ما يطبون في البلدان الذي يأتون إليها أسواقها. ليه؟ عندك حاجة؟ أو صارت طبيعة وعادة فكثرت الأسواق وتكاثرت وصار فيها من أنواع الشر وصنوفه ما قد لا يحرز نفسه عنه. إنما همك من السوق قدر الحاجة، لأنها مرتع الشياطين، فيها فرخ الشيطان وفيها باب الشيطان. وإن كان عندك الهمة فهذه المساجد ابتغي فيها الخير واستكثر فيها من الخير. نعم. وعن عاصم الأحول عن عبد الله، لا يقف على حديث عاصم، أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يتولانا بولايته، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم يا حي يا قيوم، اصرف عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرفها عنا، اللهم نجنا منها، اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين، اللهم اعمر قلوبنا بتوحيدك والإيمان بك، طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب، وآذاننا وجوارحنا من كل قول وعمل لا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام، وأنزلنا برحمتك عليين إخوانا على سر المتقابلين، نسألك ذلك بوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا ولولاتنا ولجميع المسلمين، إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله. سؤال عندك؟ سؤال تفضل. أي ما هو الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ وش طر هذا على قلبك يا أخي؟ ها؟ يسألونك زين. الحيض والاستحاضة، الحيض له أربع صفات لأنه دم جبلة وطبيعة، صفاته الأربع التي تتميز بها. لونه غامق، بعض الحريم تقول هذا أحمر غامق أو بني أو أسود، كلها بمعنى الغموق. إن دم الحيض دم أسود، يقول صلى الله عليه وسلم يعرف. العلامة الثانية له رائحة كريهة تعرفها النساء. العلامة الثالثة أنه ثقيل، بمعنى لو أصاب الثوب ما هو بيروح إلا بفرك وقرص ويا الله يروح، بينما الدم العادي مجرد ما تضع الماء عليه يذوب. الصفة الرابعة أنه يجري، هذا دم إيش؟ دم الحيض، ولا يستمر الحيض أكثر من أسبوعين تهلك المرأة. أما الاستحاضة فغير ذلك، لونه خفيف، لونه لون خفيف، أحمر خفيف زهري، غير مستمر، أحيانا مستمر أحيانا منقطع، لا رائحة له، ليس بالثقيل وإنما خفيف، وقد يستمر مدة طويلة. فإن حمنة بنت جحش أخت زينب المؤمنين بنت جحش رضي الله عنهما استحاضت 7 سنين حتى إنها تصلي وتحتها طست من كثرة ما ينزل منها. هذه الاستحاضة وتسمى اليوم في عرف النساء والأطباء تسمى بالنزيف، أجلكم الله والمسلمين والحاضرين، والله أعلم. نعم. ها؟ أي يسأل أخونا يقول إن الذين يجعلهم الله جل وعلا على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء، هل هم الجالسون في مجالس الذكر؟ الجواب لا، هؤلاء لهم أجر آخر. فإن ضاف إليهم أن بعضهم يحب بعضا لله يبتغي ثواب الله فهؤلاء ينالهم هذا الوعد الكريم، وذلك أنهم يجتمعون في الجنة في سوقها. ما سوق الجنة؟ واد أفيح تنزل الملائكة فتنصب عرش الرحمن ويجعل عن يمينه وعن يساره منابر، منابر من نور ومنابر من زبرجد منابر من ياقوت ومن ذهب ومن فضة، وكثبان مثل كثبان الطعوس، من أين؟ من مسك وزعفران، ينزل الناس عليها في منازلهم. الذين عن يمين الرحمن النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، لا ليس بعضهم يغبط بعضا بمعنى يحسده أو يكون في نفسه شيء، كل راضي بمنزلته. في هؤلاء المتحابون في جلال الله ولأجله على منابر لوحدهم، حتى إن النبيين على فضلهم عليهم الصلاة والسلام، والصديقون والصديقين على منازلهم يغبطونهم على هذه المنزلة، لأن الذي جمعهم حب في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. الله يجعلنا وإياكم منهم يا أخواني، والله أعلم. نعم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، نعم أمرنا بإخلاص الدعاء بأن تدعو وقلبك حاضر مبتهل إلى الله متضرع إليه أن ينفعه الله عز وجل بسبب دعائك، وهذا من مودة المؤمنين بعضهم بعضا، ولهذا جعل الله الصلاة على الميت من فروض الكفايات. والصلاة على الميت إنما شرعت لنفعه، نفع الميت ونفع الحي، وفيه الدعاء للأموات أيضا بإخلاص الدعاء لهم أن الله ينفعهم، لأنه انقطع عملهم، انقطع ما يمدهم الله به من العمل وبقي لهم هذا الباب الواسع العظيم، باب الدعاء من قريب أو من بعيد، ومنه صلاة المؤمنين عليهم، والله أعلم. نعم. أي المشي في المساجد إذا كان لا يؤذي أحدا، يقطع صلاته أو يخطرف عليه أو يجعلها سنة في الناس بس يمشي قدام الناس يشغلهم، فهذا جائز ولا بأس به، لا سيما لمن طال جلوسه فيحتاج إلى أن يبدل من هيئته أو يراجعه يمشي. الأمر واسع بشرط ألا يرتب على ذلك أذى للمسلمين أو تشويشا عليهم.